طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمدة المسح، وذكرنا أن مسح المقيم والعاصي بسفره يوم وليلة يعني 24 ساعة، ومسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك أخذنا شروط المسح وهي ستة: تقدم كمال الطهارة، وأن يكون الساتر ساترا، أن يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه، وأن يمكن المشي به عرفا، وأن يكون طاهرا مباحا. وأما القدر الممسوح الواجب ففي العمامة أكثر دوائر العمامة، وفي الخف أن يمسح أكثر ظاهر قدم الخف، وفي الجبيرة يمسح جميع الجبيرة. وأخذنا مبطلين: إذا ظهر بعض محل الفرض وانكشف، والمبطل الثاني إذا تمت المدة. ثم بعد ذلك أخذنا نواقض الوضوء وهي ثمانية: الخارج من السبيلين مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا، بولا أو غائطا أو غير ذلك، نجسا أو طاهرا. والناقض الثاني: الخارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا فينقض قليله وكثيره، وإن كان غير ذلك فلا ينقض إلا الكثير إذا كان نجسا. فالخارج من بقية البدن إن كان نجسا، إن كان بولا أو غائطا ينقض قليله وكثيره، وإن كان نجسا غير البول والغائط فلا ينجس وفلا ينقض إلا الكثير. والعبرة بالقلة والكثرة، كل إنسان بحسبه. والناقض الثالث: زوال العقل، ويستثنى من ذلك يسير النوم من القائم أو القاعد. وكذلك من النواقض الرابع: غسل الميت، والخامس: أكل لحم الإبل، والسادس: الردة وكل ما أوجب غسلا، ويستثنى من ذلك الموت، والسابع: مس فرج الآدم المتصل أو حلقة الدبر باليد، والناقض الثامن والأخير: لمس الذكر الأنثى أو لمس الأنثى الذكر إذا كان لشهوة. وأخذنا أيضا حكم الشك واليقين، فمن شك في الحدث أو شك في الطهارة فإنه يبني على يقينه. وأيضا يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: مس المصحف والصلاة والطواف. والجنوب يحرم عليه، تحرم عليه هذه الثلاثة، وزيادة على ذلك قراءة القرآن واللبث في المسجد، لكن إذا توضأ يجوز له أن يلبث في المسجد. ثم بعد ذلك أخذنا الغسل وموجباته سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، والموجب الثاني انتقال المني، والموجب الثالث تغيب الحشفة، فيجب على من جامع ومن جومع يجب عليهم الغسل، والموجب الرابع إسلام الكافر، والخامس الموت، والسادس الحيض، والسابع النفاس. وأخذنا الأغسال المستحبة، وذكر هو 15 غسلا مستحبا: الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والجنون والإغماء إذا كان الجنون والإغماء لا احتلام فيهما، والاستحاضة والإحرام ودخول مكة ودخول حرم مكة، وقبل الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة وطواف الوداع، ومبيت عند المبيت بمزدلفة، وعند رمي الجمار. هذه 15 غسلا مستحبا. وذكر أن المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس ولا تنقضه للجنابة. وذكر ما يتعلق بالمقدار الشرعي للماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به والإسراف. فالوضوء يكون بمد وهو تقريبا نصف لتر وزيادة يسيرة، والأصاع وهو لتران وأيضا زيادة يسيرة، ويكره الإسراف. وأما ما يتعلق بالنية فعندنا ثلاث صور فيما يتعلق بالنية عند الغسل: فإما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع إلا الأكبر، وإذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع، وإذا نوى رفع الحدث وأطلق كذلك يرتفعان. وذكر أنه يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وضع. لهذه الأمور الثلاثة يسن غسل الفرج والوضوء. ثم بعد ذلك أخذنا ما يتعلق بالتيمم، فأخذنا شروط التيمم وهي ثلاثة: أن يكون التيمم بالتراب الطهور الذي له غبار وأن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون غير قادر على استعمال الماء بسبب عدم وجود الماء أو بسبب مرضه أو خوفه ونحو ذلك، والشرط الثالث أن يكون الوقت قد دخل، وقت الفريضة قد دخل، وبالنسبة للنافلة ألا يكون الوقت وقت نهي. وأيضا أخذنا مسألة من وجد ماء لا يكفي لوضوئه أو لطهارته أو غسله فإنه يستعمل ثم يتيمم. وأخذنا كذلك أنه في الجرح الأصل أنه يغسل، فإذا خشي على نفسه فإنه يمسح، فإذا خشي كذلك وتضرر بالمسح فإنه يتيمم. وأخذنا أيضا أن طلب الماء فرض، فإذا نسي قدرته عليه وتيمم فإنه يعيد. وأخذنا فروض التيمم وهي فرضان في الحدث الأصغر، إذا كان التيمم عن حدث أصغر، فإذا كان التيمم عن حدث أكبر فهما فرضان، وإذا كان التيمم عن حدث أصغر فهي أربعة فروض: فمسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا في كل تيمم، ويزاد فيما إذا كان التيمم عن حدث أصغر يزاد الترتيب والمولة. وكذلك أخذنا ما يتعلق بالنية، وأن نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. وأخذنا مبطلات التيمم وذكر ثلاثة: خروج الوقت، وأيضا مبطلات الوضوء، وأيضا وجود الماء إذا تيمم لفقده. وأخذنا أن عادم الطهورين، عادم الماء والتراب، فماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولا يعيد، ويقتصر في الصلاة على الواجب فقط. ثم بعد ذلك أخذنا ما يتعلق بإزالة النجاسة الحكمية، وذكرنا أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تغسل غسلة واحدة، حتى لو كانت نجاسة كلب أو خنزير فإنها تغسل كم مرة؟ مرة واحدة. فعندنا أي نجاسة تكون على الأرض تغسل مرة واحدة، وإذا كانت النجاسة على غير الأرض فننظر، إذا كانت نجاسة كلب أو خنزير فتغسل سبعا، وإحدى هذه الغسلات تكون بالتراب، وأما إذا لم تكن نجاسة كلب أو خنزير فتغسل سبعا فقط بدون تراب ونحوه. وإذا كانت النجاسة نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام فإنه ينضح ويغمر بالماء، ومثل بوله قيئه. وأخذنا أيضا أن الخمر تطهر إذا انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها أي وعاؤها. وقوله انقلبت بنفسها أي فإذا انقلبت بفعل فاعل وجاء شخص وخلل الخمرة وجعلها خلا فإنها تبقى نجسة، لكن إذا انقلبت بنفسها هي فإنها تكون طاهرة. ولا يطهر أي مائع غير الماء. طيب، وهذا بينته في المحاضرة أو الدرس الماضي، قلت لكم أنه إذا كان عندنا عصير قدره 1000 لتر أو 1000 قلة وقعت فيه قطرة بول فإنه ينجس كله، وفقط الماء هو الذي ننظر فيه هل هو قليل أم كثير. فأي مائع يعتبر مثل الماء إيش؟ القليل. طيب، ثم بعد ذلك وصلنا إلى مسألة: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. يعني الآن انتقل رحمه الله إلى ذكر ما يعفى عنه من النجاسات. فهناك نجاسات معفو عنها، منها الدم. والشريعة عفت عن الدم لأنه يخرج بكثرة، فالبول مخرجه واحد والغائط مخرجه واحد، لكن الدم قد يخرج من الفم، قد يخرج من الأنف، قد يخرج من اليد، قد يخرج من الرجل. فالقول بأن قطرة الدم مثل قطرة البول يجب التحرز منها فيه مشقة كبيرة، ولذلك جاء الشرع بالتخفيف في الدم وعفى عن يسيره. لكن هنا ذكر رحمه الله أنه يعفى عن يسيره لكن بستة قيود: ألا يكون الدم وقع في مائع، فلو عندنا ماء قليل ووقعت فيه قطرة دم فإنه لا يجوز التوضؤ به ولا الغسل به فإنه تنجس، ولا نقول إن الدم القليل يعفى عنه فلا يضر أن يقع في ماذا؟ في الماء، لكن لما وقع في مائع فإنه لا يعفى عنه، فلا يجوز الوضوء بهذا الماء. وكذلك في غير مطعوم، في غير مائع ومطعوم، يعني وغير مطعوم، فلو وقع الدم على طعام فلا يجوز أكله، فلا يأتي شخص ويقول إنه دم يسير فيجوز أكل هذا الطعام وإن وقعت فيه هذه النجاسة، فهذه نجاسة معفون عنها. لا نقول هذا في المطعوم لا يعفى عن الدم. قال عن يسير، هذا القيد الثالث، فإذا كان كثيرا فلا يعفى عنه. القيد الرابع قال دم النجس ونحوه. الدم معروف، ونحو الدم هو الصديد أو القيح، فالصديد هو المادة الصفراء أو والقيح كذلك المادة البيضاء التي قد تخرج من مع الجروح، فهذه حكمها حكم الدم، يعفى عن يسيرها. وقوله دم هذا القيد الرابع، فغير الدم لا يعفى عنه، فلو وقعت قطرة بول على ثوب أو على أرض فإنه ما نقول صلي في هذا الثوب فقطرة البول شيء يسير، لا، البول لا يعفى عن يسيره، والغائط ونحو ذلك الذي يعفى عنه هو ماذا؟ هو الدم ونحوه. القيد الخامس قال من حيوان طاهر، هذا شرط مهم، أن يكون الدم خرج من حيوان طاهر، مثل دم الإنسان، دم الإبل، دم الغنم، دم البقر يعفى عنه، لكن دم الكلب لا يعفى عنه، فالقطرة من دم الكلب لا يعفى عنها، فالحيوان النجس لا يعفى عن يسير دمه. القيد السادس لا دم سبيل، فإذا خرج الدم من أحد السبيلين فإنه لا يعفى عنه، حكمه حكم البول. يستثنى من ذلك الحيض والنفاس والاستحاضة، قال إلا من حيض، وفي نسخة إلا من حيض ونحوه، والمقصود الحيض والنفاس والاستحاضة، فهذه يعفى عنها لأنها وإن خرجت من السبيل. فعلى هذا لو كان على الإنسان قطرات دم على جلده، أو قطرات دم على ثوبه، أو قطرات دم على المكان الذي سيصلي فيه وكانت يسيرة، فيجوز الصلاة في هذا الثوب أو مع وجود هذا الدم على البدن أو مع وجود هذا الدم على الأرض، لأنه دم يسير، واضح؟ وكذلك فيما يتعلق بالدم وأنه يعفى عن يسيره، حتى لو يعني لو كان عند الإنسان يلبس أكثر من ثوب، لو يلبس أكثر من ثوب فكل ثوب بحسبه، فلو كان إنسان يلبس مثلا رداء وإزار، فعلى الرداء قطرات دم يسيرة وعلى الإزار قطرات دم يسيرة، لو جمعت لأصبح دما كثيرا، فكل ثوب بحسبه، واضح؟ فكل قطعة ثوب بحسبه. لكن لو كان ثوب واحد هنا قطرات دم وهنا قطرات دم وأسفل الثوب قطرات دم، لو جمعت لأصبح كثيرا لا يجوز أن يصلي فيه لأنه ثوب واحد. طيب، فالثوب الواحد يجمع، تجمع الدماء مع بعض وننظر هل هو كثير أم قليل، وإذا كان عندنا قطعة ثوب أخرى لها حكم آخر مستقيم. في سؤال؟ الضابط كل إنسان بحسبه. الضابط في الأصل عند الحنابلة هو العرف، لكن في هذه المسألة قالوا كل إنسان بحسبه. فنسأل هذا الشخص المبتلى، نقول له هذا الدم الذي فيك دم قليل، فإذا قال قليل نقول صلي وتقبل الله منا ومنك، وإن قال الناس إنه كثير. وإذا جاءنا شخص وقال إن هذا الدم الذي على ثوبي كثير نقول لا تصلي فيه، وإن قال الناس إنه قليل. فالعبرة بنفس الشخص الذي ابتلي بهذا الدم الذي على ثوبه أو على بدنه ونحو ذلك. طيب، انتهينا من هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات. كيف؟ إيش؟ دم الحيض اليسير لا إشكال. طيب، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي بيان الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، بيان الأعيان الطاهرة والنجسة. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل. لو أحد يغلق الباب لو سمحتم. وما لا نفس له سائلة، تريدونه مفتوح يزعجون هؤلاء. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. معنى مطلقا أي في حياتها وبعد موتها، فلا تنجس بالموت. عندنا يا مشايخ الحيوانات إما أن تكون حيوانات لها دم سائل وحيوانات ليس لها دم سائل. وقصده وهنا يقصد بقوله وما لا نفس له سائلة، النفس هنا معناه الدم. يعني عندنا حيوانات ليس لها دم سائل، دمها لا يسيل، بحيث أنها لو جرحت لا يكون عندها دم يسيل، الدم الأحمر المعروف. فهذه مثل النحل والذباب والجراد، هذه طاهرة. وذكر أشياء أخرى، قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوف. نص على هذه الثلاثة لأن القمل والبراغيث والبعوض فيها دم، لكن هذا الدم الذي فيها دم مكتسب وليس دما ذاتيا، يعني ليس دما يعني في من أصل خلقتها، بل هو دم من حيوانات أخرى تغذت عليها وأخذت من دمها، من الإنسان أو من غيره، من غير ذلك من الحيوان تتغذى تأخذ من دمها، فهذا الدم ليس دما لها هي، ولذلك نص عليها لئلا يظن أن هذه القامل أو البراغيث أو البعوض أنها تنجس بالموت أو نحو ذلك. قال طاهرة مطلقا أي في الحياة أو بعد الموت. ثم بين الأشياء النجسة، قال ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. هذه أصعب عبارة موجودة في أخصر المختصرات. قال ومائع مسكر يعني نجس، المائع المسكر نجس مثل الخمر، واضح هذا ما يحتاج تفصيل. فالمائع المسكر نجس. ثم قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة أيضا نجس. فهذه المسألة يريد أن يبين لك ما هو الحيوان الطاهر وما هو الحيوان النجس، فذكر لك قيدين: إذا توفر فإن الحيوان يكون نجسا، وإذا لم يتوفر أو توفر أحدهما ولم يتوفر الآخر يكون الحيوان طاهرا. القيد الأول أن يكون الحيوان لا يؤكل، والقيد الثاني أن يكون مما فوق الهر خلقة. الضابط الأول أن يكون لا يؤكل، أن يكون هذا الحيوان لا يؤكل، والضابط الثاني أو القيد الثاني أن يكون هذا الحيوان أكبر من الهرة يعني في الحجم. فعلى هذا الكلب والخنزير والفيل والأسد والنمر والذئب والصقر والنسر، هذه كلها حيوانات نجسة على مذهب الإمام أحمد. طيب، هذه كلها حيوانات نجسة. أنا أرجو أن لا يسأل أحد أثناء الشرح. طيب، أنا منطلق جدا في الشرح، فإذا أحد عنده سؤال يسأل بعدما أقول في أحد عنده سؤال، لأن هذا يقطع علي. طيب، يقطع علي. فهذه الحيوانات حيوانات نجسة، ومعنى أنها حيوانات نجسة أي أنها كلها نجسة، شعرها وريشها لعابها، كل ما يتولد منها أو يخرج منها نجس، عرقها ونحو ذلك. فإذا جاء الكلب وشرب من إناء من ماء قليل، أو جاء الأسد وشرب من ماء قليل، فإن الماء يتنجس. طيب، ولأن هذه الحيوانات يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها القيدان، أنها لا تؤكل، والقيد الثاني أنها أكبر من الهر خلقة. أما الحيوانات مأكولة اللحم فطاهرة، سواء كانت أكبر أو أصغر، لا ننظر إلى هذا. الحيوان المأكول اللحم هذا لا إشكال فيه، فالإبل والبقر والغنم والدجاج حيوانات طاهرة، لا إشكال في هذا. وأيضا الحيوانات التي أصغر من الهرة أو مثلها في الخلقة، حتى لو كانت ما تؤكل فإنها حيوانات طاهرة. فالهر نفسه طاهر، والفأرة طاهرة، وإن كانت هذه حيوانات لا تؤكل لكن هي طاهرة. فعلى هذا لو جاءت هرة وشربت من ماء قليل فإن هذا الماء لا يتنجس، وكذلك الفأرة لو جاءت وشربت من ماء قليل فإن الماء لا يتنجس. لو أن رجلا حمل وهو يصلي هرة صغيرة، طيب، وهو يصلي، فإن صلاته صحيحة. طيب، لكن لو أنه حمل كلبا صغيرا لبطلت صلاته. وذكر الدليل في هذه المسألة يطول. طيب، يطول، والوقت يعني ضيق معنا. قال: ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. عندنا يا مشايخ مأكول اللحم وغير مأكول اللحم والآدمي. طيب، من أجل أن تسهل هذه العبارة، فأما غير مأكول اللحم فكل ما ذكر هنا من غير مأكول اللحم نجس. فلبن الكلب نجس، وكذلك مني أي حيوان غير مأكول اللحم كذلك نجس، وبول الهرة نجس، وروث الفأرة نجس، ونحوها مثل المذي ونحوه من غير مأكول اللحم نجسة. طيب يا مشايخ، لابد أن تتنبهوا لقضية مهمة جدا، وهي أن الحيوانات الطاهرة، المسألة التي قبل قليل التي لابد أن ننظر فيها إلى أمرين، هو في نفس الحيوان هل هو طاهر أم نجس. فالهرة نفسها طاهرة لكن بولها نجس. فالقيدان المذكوران قبل قليل هما في الحيوان نفسه هل هو طاهر أم نجس، أما في بوله وروثه فننظر إلى شيء واحد، وهو هل يؤكل أم لا يؤكل. فإذا كان يؤكل فبوله وروثه طاهر، وإن كان لا يؤكل فبوله وروثه نجس، سواء كان هو نجسا أو كان هو طاهرا. فبول الكلب نجس وهو أيضا نجس، وبول الهرة نجس مع أنها هي طاهرة، وروث الفأرة نجس مع أنها هي طاهرة. فهذه الأشياء كلها المذكورة من غير مأكول اللحم نجسة. أما الآدمي فقوله، فأما الآدمي هو ذكر الآدمي في المنتصف، لأن الآدمي فيه تفصيل. قبل الآدمي الحيوانات مأكولة اللحم، كل الأشياء المذكورة هنا طاهرة. فلبن الحيوان مأكول اللحم، ومنيه وبوله وروثه ونحو ذلك طاهر من مأكل اللحم، فبول الإبل وروث البقر ولبن الغنم هذه طاهرة. أما الآدمي بما أن فيه تفصيلا ذكر الآدمي هنا في المنتصف، ذكره هنا، فلبنه ومنيه طاهر، لكن بوله وروثه طيب وكذلك نحوه هذا نجس. فبول الآدمي وغائط الآدمي، الروث اسم يعني يشمل جميع الحيوانات، لكن يطلق على ما يخرج من الآدمي الغائط أو نحو ذلك أكثر من إطلاق الروث، لأن الروث في الغالب يطلق على الحيوان. فبول الآدمي وغائطه ونحو هذا مثل المذي هذا نجس. واضح يا مشايخ؟ فكل هذه المذكورات، يعني عندنا ثلاثة أشياء، جميع هذه المذكورات من غير مأكولة اللحم نجسة، ومن مأكولة اللحم كلها طاهرة. أما الآدمي فبوله وغائطه ومذيه نجس، لكن لبن الآدمية ومني الآدمي طاهر. يعني هذا يعني شرح هذه العبارة بشكل مختصر وسهل وواضح إن شاء الله. ثم قال ومنه طاهرة، يعني ومن مأكول اللحم هذه الأشياء طاهرة. ومنه الضمير يعود، هو يقول من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه أي من مأكول اللحم إيش؟ طاهرة. طيب ثم قال كمما لا دم له سائل، يعني البول ونحو هذا مما لا دم له سائل فيعتبر طاهرا. فمثلا ما يخرج من الذباب لا يعتبر نجسا، طيب من فضلات لا يعتبر نجسا، بل هو إيش؟ بل هو طاهر. ثم قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. فإذا كان عندنا في طريق أو في شارع طين نجس، نتيقن أنه نجس، فلو جاء إنسان ومر على هذا الشارع ووقع على ثوبه شيء من هذا الطين فإننا نقول يعفى عنه للمشقة. طيب هذا إن علمت نجاسته، أما إن لم تعلم نجاسته فهو طاهر أصلا. يعني متى نقول هذا الحكم أنه يعفى عن يسيره؟ إذا كان نجسا يقينا، أما إذا لم يكن كذلك فهو طاهر. في سؤال قبل ما ننتقل للحيض؟ لحظة سعيد، في أحد عنده سؤال؟ العرق من تحت الهرة خلقت من عرق الهرة؟ لا، طاهر. بتخم القاعدة، يعني كيف نعرف أنه طاهر لكن لا طاهر في نفسه لكن بوله نجس؟ ما فهمته جيدا. يعني الحيوان نفسه هل هو طاهر أم نجس؟ لابد من توفر أمرين، الأمر الأول أن يكون غير مأكل اللحم، والأمر الثاني أن يكون أكبر من الهر خلقة في الحجم، فإذا توفر هذان القيدان فهو نجس. أما فيما يتعلق بالبول والروث فننظر هل الحيوان مأكل اللحم أم غير مأكل اللحم فقط، قيد واحد. في سؤال؟ بالنسبة لي نفس الشيء، نفس الحكم. طيب فصل في الحيض. الحيض لغة هو السيلان، تقول العرب حاض الوادي أي إذا سال، وشرعا واصطلاحا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. ذكر حدود الحيض وما هو الضابط، قال لا حيض مع حمل. فالحامل إذا رأت الدم فهذا الدم الذي ترى دم فساد وليس دم حيض، فالحامل عندنا لا تحيض. قال ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة. فالمرأة إذا بلغت سن 50 فإذا رأت الدم فهذا الدم لا تعتبره دم حيض بل هو دم فساد. فإنها تصلي وتصوم ولا تعتبره حيضا. قال ولا قبل تمام 9 سنين. ولا قبل تمام 9 سنين. فإذا أتمت 8 ودخلت في 9 لا يعتبر، لابد أن تتم 9 ويكون عمر البنت 9 سنوات بالضبط. فإذا رأت الدم بعد تمام 9 فهو دم حيض. قبل ذلك لو أن بنتا رأت دما قبل 9 لا نقول إنه دم حيض، بل إنه دم فتاة. ثم قال وأقله يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15. فإذا جاءت المرأة ورأت دما مدته نصف يوم فإننا لا نعتبره دم حيض، بل هو دم فساد. وإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فكذلك لا نعتبره دم حيض، فيكون إيش؟ يكون استحاضة. ثم قال وغالبه 6 أو 7، 6 ليالي أو 7 ليالي بأيامها. وهذا مسألة الغالب سنحتاج إليه في بعض المسائل. أما أقل الطهر، قال وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل الطهر بين الحيضتين 13. فإذا جاءت المرأة وحاضت ثم طهرت مدة 10 أيام ثم رأت الدم مرة أخرى، فما هذا الدم الذي تراه؟ دم فساد، ليس دم حيض، لأنها ما طهرت أقل الطهر. فلا بد أن تطهر أقل شيء 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر. فقد تأتي يعني بعض النساء تمكث سنوات لا ترى دما، طيب، فهي طاهر. هذا ما يتعلق بحدود الحيض. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر أحكام الحائض، إلى ذكر أحكام الحائض. فقال وحرم عليها فعل صلاة وصوم، وحرم عليها فعل صلاة وصوم، فلا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. فإذا فعلت هذا فإنها تأثم، ويلزمها قضاءه، قضاء إيش؟ قضاء الصوم. فقال قضاؤه، وهذا لا يشكل، لأنه إذا أراد الصلاة سيقول قضاؤها، طيب، وإذا أرادهما سيقول يلزمها قضاؤهما، لكن قال يلزمها قضاؤه أي الصوم فقط. فالصلاة لا تقضيها، بل إن الإمام أحمد سئل عن امرأة تريد أن تقضي ما فاتها من الصلوات بعدما طهرت فقال هذا خلاف، أي بدعة. ثم قال رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. فعندنا في المذهب لو أن رجلا وطئ زوجته وهي حائض فيجب على الرجل أن يكفر، والكفارة دينار، طيب، والدينار مقداره 4 جرامات ذهب وربع، 4 جرامات وربع من الذهب. فينظر إلى قيمة جرام الذهب ويضرب هذا 4.25 ويخرج هذا، أو نصفه يعني 2 جرام وثمن كفارة، فيجب عليه ذلك، ووجوب هذه الكفارة من المفردات. وكذلك يجب على المرأة إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. فيفهم من هذا أن الوطأ في الحيض إيش؟ محرم، وهو كذلك. ولذلك قال وتباح المباشرة فيما دونه، أي تباح المباشرة فيما دون الفرج، حتى فيما بين السرة والركبة. وهذا من المفردات، لأن المذاهب الأخرى يقولون لا يجوز أن يباشر زوجته فيما بين السرة والركبة، وعندنا لا، هذا جائز، فقط المحرم هو الوضع في الحيض. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر أحكام المبتدأة، قال والمبتدأة تجلس أقل. المبتدأة هي المرأة التي لأول مرة ترى الحيض، المرأة التي لأول مرة ترى الحيض، هي لم تحض من قبل، أول مرة ترى الحيض في هذا الوقت، فهذه هي التي تسمى إيش؟ المبتدأة. قال رحمه الله والمبتدأة تجلس أقل، أي أقل إيش؟ أقل مدة الحيض. طيب نشرح لكم المبتدأة بشكل واضح ثم نقرأ الكتاب، هذا أفضل. المرأة الآن إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة. المعتادة، المعتادة هي المرأة التي تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرها منه. لابد تعرف ثلاثة أشياء، تعرف شهرها، لأن شهر المرأة يختلف، ففيه امرأة شهرها 20 يوما، وفي امرأة شهرها 25 يوم، وفي امرأة شهرها 30 يوما. ما هو الشهر؟ شهر المرأة هو الذي يجتمع فيه حيض وطهر صحيحا. فالمرأة التي حيضها 5 أيام وطهرها 20 يوما هذه شهرها كم؟ 25 يوم، يجتمع فيه حيض وطهر. والمرأة التي حيضها 7 أيام وطهرها 23 يوم هذه شهرها 30 يوما. وقد تكون عندنا امرأة حيضها 3 أيام وطهرها 17 يوما، فهذه شهرها كم؟ 20 يوما. فالمرأة التي تعرف شهرها بالضبط وتعرف متى تحيض في الشهر وتعرف متى تطهر، عادتها منضبطة، هذه تسمى عندنا المعتادة. طيب هذه لو حصل في إشكال في حيضتها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى عادتها. يعني مثلا عندنا امرأة تحيض 7 وتطهر 23 يوما، وهكذا تحيض 7 وتطهر 23 يوما، جاء شهر من الشهور ورأت الدم 8 أيام وليس 7، فنعتبر اليوم الزائد هذا الثامن نعتبره استحاضة، لأن عادتها كم؟ 7، لأن عادتها 7، فالثامن هذا نعتبره استحاضة، إلا إذا جاءت 3 أشهر تكررت وكلها 8 أيام 8 أيام 8 أيام، نقول الآن انتقلي من 7 إلى 8. ولذلك عندنا في المذهب العادة لا تثبت إلا بثلاث. طيب هذا فيما يتعلق في المعتادة. الإشكال أن المبتدأة التي لأول مرة ترى الدم ليس لها عادة سابقة، صح؟ ولا ندري كم ستكون عادتها، ولذلك المبتدأة ماذا تفعل؟ أول شيء تفعله إذا رأت الدم فإنها تجلس. وين تجلس؟ في البيت ولا في الشارع؟ واحد قال لي تجلس على الكرسي. تجلس يعني تترك الصوم والصلاة، تترك الصوم والصلاة، لا تصلي ولا تصوم. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الدم الذي رأته هو دم إيش؟ دم حيض، هذا هو الغالب. طيب وبما أن أقل الحيض يوم وليلة، نقول تجلسين يوم وليلة، ثم إذا انتهت اليوم والليلة، يعني الآن امرأة رأت الدم لأول مرة 2:00 ظهرا، أول مرة ترى دم الحيض، نقول أمكثي من 2:00 ظهرا إلى 2:00 ظهرا. إذا جاءت 2:00 ظهرا من الغد فإنها تغتسل حتى مع وجود الدم، لأن أقل الحيض انتهى. وقد يكون الزائد هذا إيش؟ استحاضة، فنقول اغتسل وصلي وصومي حتى مع وجود الدم، لأن ما ندري هي كم عادتها، قد تكون عادتها يوم ويكون الزائد استحاضة. وبما أنها مبتدأة احتطنا وقلنا إذا انتهت اليوم والليلة تغتسلين ثم تصلي وتصوم حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى، ثم بعد ذلك هي أصلا كانت تصلي وتصوم، هذا غسل ثاني آخر. طيب، فجاءت امرأة مبتدعة ورأت الدم، طيب مثلا من الساعة الثانية ظهرا من أول يوم من أيام رمضان، وانقطع الدم في اليوم السادس، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هذه ستة أيام، وهي في الحقيقة هي خمسة، من الأول إلى الثاني وإلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس إلى السادس، لكن أفطرت ستة أيام. فعلى هذا إذا تكرر هذا نفسه، نفس صفة الدم ونفس الطريقة في شوال وكذلك تكرر في ذي القعدة، فنقول عادتك خمسة أيام. الآن نحن عرفنا كم هي عادتها، قبل ذلك لا ندري، لأن العادة لا تثبت عندنا إلا بثلاث. ففي رمضان تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، ثم إذا انقطع الدم تغتسل، وفي شوال كذلك، وفي ذي القعدة كذلك. أما في ذي الحجة لا، في ذي الحجة إذا رأت الدم تترك الصوم والصلاة مدة الخمسة أيام كلها، لأن الآن عرفنا أن عادتها خمسة أيام، ثم إذا انقطع الدم تغتسل، وتكون الآن امرأة تحيض وامرأة معتادة، عادتها خمسة أيام. هذا الذي ذكره رحمه الله هنا. قال والمبتدأة تجلس أقله، أي أقل الحيض، يعني يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، يعني بعد ذلك. فإن لم يجاوز دمها أكثره، فعندنا حالتان: الحالة الأولى أن تحيض عشرة أيام أو أربعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما، يعني أقل من أكثر مدة الحيض. فإن لم يجاوز دمها أكثره، أي أكثر الحيض، اغتسلت أيضا، أي مرة أخرى إذا انقطع. فإن تكرر ثلاثا في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث فهو حيض، أي أننا نتبين أن الدم الذي رأته من البداية إلى النهاية أنه إيش؟ أنه حيض، تقضي ما وجب فيه. فتقضي ما وجب فيه، فهذه المرأة التي رأت الدم لأول مرة في رمضان نقول لابد أن تقضي الأيام هذه، وإن كانت قد صامتها، لأنها صامت هذه الأيام والصوم لا يصح منها، فلابد أن تقضي الصوم، تقضي ما وجب فيه. وإن أيست قبله، يعني بلغت الخمسين قبل التكرر ثلاثا، يعني لو حصل أن امرأة ما رأت الدم قط ورأت الدم قبل أن تبلغ الخمسين سنة ثم فعلت ذلك، فإن أيست قبل ذلك أو لم يعد الدم مرة أخرى فلا تقضي. يعني متى تقضي؟ إذا تكرر ثلاثا، فإننا نتبين أنه دم حيض وتقضي. أما إذا أيست قبل ذلك، بلغت الخمسين قبل التكرر ثلاثا، أو أن الدم ما عاد بعد ذلك، فإنها لا تقضي. هذه الحالة الأولى، أن يكون الدم أقل من أكثر مدة الحيض. قال وإن جاوزه، أي جاوز إيش؟ جاوز أكثر الحيض، فرأت الدم ستة عشر يوما أو عشرين يوما، وإن جاوزه فمستحاضة. نكتشف أن هذه المرأة المبتدأة أنها إيش؟ أنها مستحاضة. وبما أنها مستحاضة وليس عندها عادة، فماذا نصنع؟ يعني نردها إلى مسألة التمييز. فمستحاضة تجلس المتميز إن كان. ما هو التمييز؟ التمييز هو إذا كان دمها متميزا، بحيث أن يكون بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، أو بعضه ثخين وبعضه رقيق. فحينئذ يكون الأسود أو الثخين أو المنتن هو دم الحيض، ويكون الرقيق أو الأحمر أو غير المنتن هو دم الاستحاضة. فإذا كان عندها تمييز، عندها دم أسود وأحمر أو ثخين ورقيق فتعمل به، قال فمستحاضة تجلس المتميز إن كان، يعني إن كان دمها متميزا وصلحة. شو معنى وصلحة؟ إيه يعني شرحه كيف؟ كيف يعني؟ يعني يأتمي بعد مرور أكثر من 15 يوم فلا يعتبر. معنى الكلام لو رأت الدم الأسود 12 ساعة والباقي كله أحمر، هل نستطيع أن نجعل هذا الأسود حيض؟ لا. ليش؟ لأنه ليس، لأن أقل الحيض يوم وليلة، فهذا لا يصلح أن يكون حيضا، فهذا تمييز غير معتبر. واضح؟ أو أنها أو كان الدم الأسود 20 يوما وعشرة أيام أحمر، هذا يعني لا عبرة به، لأن لا يمكن أن يكون دم الحيض 20 يوما. لكن لو كان الدم الأسود 7 أيام والباقي أحمر، نقول نعم هو دم حيض، لأنه بين الأقل والأكثر. هذا معنى قوله وصالحة. قال فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلحة، يعني قيدان، تجلس المتميزة إن كان القيد الأول وصلحة القيد الثاني في الشهر الثاني. فهذه المرأة التي رأت الدم لأول مرة في رمضان والدم استمر بها، فحينئذ إذا جاء الشهر الثاني مباشرة ماذا تصنع؟ تنتقل إلى التمييز. اكتشفنا أنها مستحاضة فتعمل مباشرة بماذا؟ بالتمييز. وإلا إيش؟ وإن كانت غير مميزة أصلا، كل الدم أسود أو كل الدم أحمر أو كله منتن أو كله غير منتن، لا فرق، لا تميز، أو كانت تميز لكن لا يصلح لا يصلح أن يكون المتميز دم حيض، فحينئذ وإلا أقل الحيض، يعني تجلس أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها 3 مرات، فحينئذ نعلم أنها مستحاضة، ثم تجلس غالب الحيض. وغالب الحيض قلنا إيش؟ 6 أو 7. واضح؟ يعني خلاصة ذلك أن المرأة المبتدأة التي لأول مرة ترى الدم، أول شيء تفعله أنها تجلس يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم، ثم إذا انقطع الدم تغتسل ثم تصلي وتصوم. فإذا انقطع لأقل من مدة أكثر الحيض تغتسل مرة أخرى، وتفعل هذا في الشهر الثاني والشهر الثالث، ثم تثبت عادتها على هذا. أما إذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فنحكم بأنها مستحاضة، فإن كانت متميزة نقول في الشهر الثاني ماذا تفعل؟ تجلس المتميز إن كان وصلحة مباشرة في الشهر الثاني. أما إذا لم يكن لها تمييز ننظر هل استحاضتها ستتكرر 3، فإذا تكررت استحاضتها 3 تجلس بعد ذلك في الشهر الرابع غالب مدة الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. طيب 6 أو 7 تختار ماذا؟ تختار بالتشهي أم بالتحري؟ بالتحري، بحيث أنها تنظر إلى أقاربها، أمها تحيض 10، أختها تحيض 9، أختها الأخرى تحيض 8، فحينئذ ماذا تفعل؟ تجلس كم؟ تجلس 7، أمها تحيض 5، أختها تحيض 4، أختها الأخرى تحيض 6، فكم تجلس؟ 6، هكذا. طيب انتقل رحمه الله إلى الكلام عن المستحاضة المعتادة فقال ومستحاضة معتادة، وذكرت لكم أن المستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. فهذه ماذا تفعل؟ قال تقدم عادتها، أي لا أي لا تنظر إلى التمييز. يعني امرأة تحيض في كل شهر من اليوم الأول إلى اليوم الخامس هكذا دائما ثم تطهر باقي الشهر، فهذه المرأة إذا أطبق عليها دم الدم وصارت مستحاضة فتجلس من اليوم الأول إلى اليوم الخامس، حتى لو كان من اليوم الأول إلى اليوم الخامس دم أحمر وبعده يأتي دم أسود لا تلتفت إلى هذا، لأنها إيش؟ لأنها معتادة، فالمعتادة تقدم عادتها. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ولا تعمل بالتمييز. ثم قال ويلزمها، أي من؟ المستحاضة. ويلزمها ونحوها، نحو المستحاضة مثل من فيه سلس البول أو إنسان فيه جرح وجرحه ينزف دائما ونحو ذلك. ويلزمها ونحوها غسل المحل، تغسل محل النجاسة. قال وعصبه، وتعصب المحل بحيث أنه لا يخرج شيء من النجاسة. والوضوء لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأت لصلاة الظهر تصلي راتبة الظهر والظهر والراتبة البعدية، وأيضا لو أنها تذكرت أنها ما صلت أمس تصلي في هذا الوقت، فإذا جاء وقت صلاة العصر أيضا تتوضأ لصلاة العصر، وهكذا وهكذا من فيه سلس البول يفعل هكذا. قال والوضوء لوقت كل صلاة أو لكل صلاة إن خرج شيء، أي إن خرج شيء تتوضأ. أما امرأة توضأت لصلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة العصر ولم يخرج شيء، تتوضأ مرة أخرى؟ لا، ما تتوضأ، خلاص، لأنها هي الآن طاهر. لماذا نحن قلنا تتوضأ لوقت كل صلاة؟ تسهيل أم تشديد؟ تسهيل. بعض الناس يظنه العكس، لا، هو تسهيل، هو لأن المرأة هذه إذا كنا سنشدد عليها سنقول لها توضأي دائما، تتوضأ ثم إذا أرادت أن تصلي فرأت الدم نقول لا توضأي مرة أخرى لأنك رأيت الدم، لا، نحن نقول توضأي مرة واحدة ثم صلي وإن كان الدم ينزل. وكذلك من فيه سلس البول يتوضأ مرة واحدة ويصلي وإن كان البول ينزل معه، لا إشكال، تخفيف عليه. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى، طيب، جاء وقت الصلاة الأخرى فإذا نزل شيء تتوضأ، ما خرج شيء خلاص ما تتوضأ، هي طاهر. قال إن خرج شيء ونية الاستباحة، ولا بد أن تنوي الاستباحة ولا تنوي رفع الحدث. يقولون لأن ما تنوي رفع الحدث، يقولون إنها لا تنوي رفع الحدث بل تنوي استباحة الصلاة. كيف تنوي رفع الحدث والحدث موجود؟ قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، فيحرم على الزوج أن يأتي المرأة المستحاضة. في الحائض هذا واضح محل إجماع، لكن المستحاضة محل خلاف، وحرمة وطئها محل خلاف، ووطئ المستحاضة محل خلاف، وهو من المفردات. وعندنا يحرم وطئ المستحاضة إلا إذا كان يخشى على نفسه ماذا؟ الزنا. هذا ما يتعلق بمسألة المستحاضة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن النفاس، فقال وأكثر مدة النفاس، والنفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. المرأة إذا ولدت يخرج معها دم، هذا الدم يسمى دم النفاس. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، لقول جماعة من الصحابة. فإذا رأت الدم مدة 50 يوما نعتبر الزائد إيش؟ استحاضة. والنقاء زمنه طهر، أي أن المرأة هذه النفساء رأت الدم 30 يوما ثم رأت النقاء، ماذا نعتبر هذا النقاء؟ نعتبره طهر، تغتسل وتصلي وتصوم، لكن يكره الوطء فيه، يكره لزوجها أن يأتيها في الحيض، أن يأتيها في النقاء قبل الأربعين. إذا تمت الأربعين جاز، قبل الأربعين وكانت يعني رأت النقاء فإنه يكره. واضح؟ يعني الآن إذا كان الدم موجود طبعا يحرم الوضع، إذا رأت النقاء فإنه يكره الوضع حتى تتم الأربعين، فإذا أتمت الأربعين جاز. قال وهو كحيض في أحكامه، في جميع الأحكام هو كالحيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وإذا أتاها زوجها فعليه كفارة دينار أو نصفه، وكذلك يحرم أن يطلقها فيه، مثل أنه يحرم أن يطلقها في الحيض، يحرم أن يطلقها في النفاس، في جميع الأحكام هو كالحيض، إلا في مسألتين. قال غير عدة وبلوغ. العدة المرأة الحائض تعتد بثلاث حيض، لكن لا نعتبر النفاس حيضة. وأيضا في البلوغ، المرأة إذا رأت الدم الحيض نحكم بأنها قد بلغت، لكن المرأة النفساء لا نحكم بأنها قد بلغت الآن، لا، نحكم بأنها قد بلغت منذ الحمل. طيب هذا ما يتعلق بالحيض، وبهذا ننتهي من كتاب الطهارة والحمد لله، وندخل الآن في كتاب الصلاة. قال رحمه الله كتاب الصلاة، وهو في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب قال رحمه الله تجب الخمس، الصلوات الخمس المعروفة، على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. طيب قوله كل مسلم يفهم منه أن الكافر لا تجب عليه، ومعنى لا تجب عليه أي لا تجب عليه إذا أسلم قضاؤها، لا يجب عليه القضاء، ولا يعني هذا أنه لا يعاقب عليها في الآخرة، لا، هي واجبة عليه لكن من حيث الأصل، لكن إذا أسلم الكافر لا نقول يجب عليك أن تقضي الصلوات التي فاتتك. قال مكلف أي بالغ عاقل، أي كلمة مكلف تأتينا في الكتاب هذا أو في غيره من كتب الفقه معناها بالغ عاقل، يعني عكس المكلف المجنون والصغير. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، وكذلك الصغير أيضا لا تجب عليه الصلاة، سواء كان مميزا أو غير مميز. قال إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. قال هذا ما يتعلق بالوجوب، ثم تكلم عن الصحة فقال ولا تصح من مجنون، فالمجنون لو صلى لا تصح منه الصلاة لأنه لا يعقل النية، ولا صغير غير مميز. والتمييز عندنا هو أن يبلغ 7 سنوات، فإذا بلغ 7 أصبح مميزا، قبل 7 يكون غير مميز. فقبل 7 لو صلى صلاته لا تصح، لكن بعد 7 صلاته تصح ووضوءه يصح، لكن لا تجب عليه الصلاة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، فعلى أبيه ونحوه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7، وأيضا يضربه على تركها 10 إذا بلغ 10. والمقصود بالأمر والضرب على الترك المقصود بأصل الصلاة وليس الصلاة جماعة، فلو صلى الصبي في البيت يعني هذا يكفي، والصبي لا تجب عليه الصلاة، هذا الأمر واجب على ماذا؟ واجب على الولي. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال في مسألة تأخير الصلاة، قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلاة يحرم تأخيرها كلها أو تأخير بعضها، فلو أن رجلا قال أنا سأكبر تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس بدقيقة، وأصلي الركعة الأولى في الوقت وأصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، يجوز؟ لا ما يجوز. لابد أن تكون تكبيرة الإحرام إلى السلام كلها تكون في إيش؟ في الوقت. فلابد أن يسلم قبل إيش؟ قبل خروج الوقت. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. عندنا وقتان فيهما وقت ضرورة، وهما إيش؟ العصر والعشاء. العصر والعشاء. فالعصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، إذا صار ظل كل شيء مثليه، فإنه يخرج الوقت الاختياري ويدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. واضح؟ فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد المثلين، لأنه وقت ضرورة. لابد أن يصلي صلاة العصر متى؟ في وقت قبل وقت الضرورة، في وقت الاختيار. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويأتينا يعني وقت الضرورة يعني بعد قليل نبينه إن شاء الله. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. فإذا كان ناويا الإنسان الجمع وكان يجوز له الجمع مثل المسافر، فيجوز للمسافر أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، لأنه يجوز له الجمع. هذا لا إشكال أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر. وأيضا يستثنى من ذلك قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أيضا لو كان إنسان استيقظ من نومه قبل طلوع الشمس بأربع دقائق وكان جنبا، لو أنه تيمم سيدرك الوقت، ولو توضأ سيخرج، لو أنه أو أنه اغتسل سيخرج الوقت. ماذا يصنع؟ يغتسل وإن خرج الوقت. ولذلك عندنا الذي يشتغل بالشرط الذي سيدركه قريبا فإنه يفعله وإن خرج الوقت. فإنسان لو كان يعني عنده سترة قريبة فيذهب ويحصلها وإن خرج الوقت، عنده ماء يذهب ويحصله وإن خرج الوقت إن كان قريبا. طيب قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أما إذا كان الثوب بعيدا أو كان الماء بعيدا لا، فلا يؤخر الصلاة يعني عن وقتها. قال وجاحدها كافر، هذا محل إجماع. من جحد وجوب الصلاة أو جحد صلاة من الصلوات الخمس فإنه يكفر بذلك ولا خلاف في ذلك. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الأذان والإقامة، فقال فصل، أي فصل في الأذان والإقامة. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. فالأذان والإقامة عندنا في المذهب فرض كفاية، وهذه المسألة من المفردات. ففرض كفاية على كل أهل بلد، على أهل المدينة وعلى أهل مكة وعلى أهل الرياض، كل مدينة يجب عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، بحيث أن يحصل بالأذان والإقامة الإعلام غالبا. لو حصل الإعلام غالبا في هذه البلدة فإنهم أسقطوا فرض الكفاية عن أنفسهم، لكن لو ما أذن أحد أو ما أذن إلا عدد قليل لا يحصل بهم المطلوب، فإن البقية يأثمون الذين يستطيعون أن يؤذنوا ولا يفعلوا ذلك. قال الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال لا على النساء، الأحرار لا على العبيد، المقيمين لا على المسافرين. فلو سافر مجموعة وكانوا وحدهم ثم نزلوا منزلا وأرادوا أن يصلوا، هل يجب عليهم أن يؤذنوا ويقيموا؟ لا يجب عليهم. قال للخمس المؤداه، الخمس فلا تجب في المنذورة، لا يجب الأذان والإقامة في صلاة النذر. قال المؤداه، أما المقضية لا يجب لها الأذان والإقامة. لو أن قوما فاتتهم الصلاة وأرادوا أن يصلوا هل يجب عليهم الأذان والإقامة؟ لا لا يجب عليهم. قال وكذلك الجمعة. ثم انتقل إلى ذكر شروط الأذان فقال ولا يصح أي الأذان إلا مرتبا متواليا مرتبا على الترتيب المعروف. فلو أنه نكس أو يعني غير في الترتيب قال أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر قلنا إيش هذا؟ قال هذا أذان. قلنا كيف هذا ليس أذان؟ قال لا هذا أذان لكن إيش غيرت. نقول له هذا أذان لا يصح هذا أذان باطل. وكذلك لا بد أن يكون متواليا. لو أن رجلا أذن قال حي على الصلاة وجاءه اتصال ورد كيف الحال كيف الأمور كيف أخباركم عساكم طيبين تتغدون معنا اليوم لا تنتعشى معكم بكرة وكلام طويل 5 دقائق أغلق الجوال حي على الفلاح يصح؟ ما يصح. لا بد أن يكون متواليا. لكن لو تكلم كلام يسير حي على الصلاة جاء رجل قال السلام عليكم قال وعليكم السلام وأكمل أو قال حي على الصلاة وقال يا فلان افتح المكيف حر أو سكر المكيف برد ونحو ذلك الكلام اليسير لا إشكال فيه. قال متواليا منويا منويا. طبعا يكره الكلام لغير حاجة لكن لا يبطل الكلام عن الصحة لابد أن يكون منويا. فلو أن رجلا نزل منزلا وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكبر هكذا ثم قال الآن أتيت بأربع جمل من جمل الأذان سأجعل هذا أذانا وأكمل نقول لا أنت ما نويت من البداية أن يكون هذا أذانا لابد أن يكون بنية من ذكر. فالمرأة لا يصح أذانها لأهل البلد لا يصح أذان المرأة لأهل البلد فلا يصح أذان أهل البلد إلا من الذكر. قال مميز. فعندنا يصح أذان المميز إذا بلغ 7 لا يشترط أن يكون بالغا لكن ابن غلام عمره 5 سنوات هذا أذانه لا يصح لابد أن يكون مميزا. قال عدل ولو ظاهرا. فلو كان فاسقا فعندنا في المذهب لا يصح أذانه وهذا من المفردات. قال أيضا الشرط الآخر وبعد الوقت لغير فجر. وبعد الوقت فلا يجوز إنسان يؤذن لصلاة المغرب الآن كم باقي على أذان المغرب 30 دقيقة جاء إنسان وأذن لصلاة المغرب الآن يجوز؟ ما يصح إلا للفجر. فيصح أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها من منتصف الليل. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن ما يسن في المؤذن. قال وسن كونه أي المؤذن وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. وسن كونه صيتا إيش معنى صيتا؟ أي أن يكون صوته جهوريا قويا. أمينا أي أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. طيب نحن ذكرنا العدالة في الشروط ثم جئنا وذكرنا العدالة في السنن فهل العدالة شرط أم سنة؟ ها سعيد أحسنت. العدالة الظاهرة شرط والعدالة الباطنة سنة. يعني فتحنا مسجدا وقلنا من يريد أن يؤذن في هذا المسجد فجاءنا زيد وعمر وبكر. زيد يشرب الخمر وعمر أول مرة نراه لا ندري هل هو في الليل يقوم الليل أم أنه يشرب الخمر هل ما ندري هل هو يصوم الاثنين والخميس ولا يفطر في نهار رمضان الله أعلم لا ندري عنهم. لكن هو يعني ولذلك عندنا الأصل في المسلم العدالة الظاهرة. أي مسلم لا تعرفه أول مرة تراه فهو عدل ظاهرا. أما الباطن هذا لا يعرف إلا بعد مخالطة. وأما بكر نعرفه رجل صالح يقوم الليل ويصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل، رجل صالح، فالآن ما من نقدمه للأذان؟ ها؟ نقدم من؟ نقدم بكرا. العدل ظاهرا وباطنا، لكن لو قدمنا عمرا في إشكال؟ لا إشكال، أذانه صحيح، لكن الأفضل أن نقدم بكرا. لا، ولا يصح تقديم زيد للأذان لأنه فاسق. قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. لا بد أن يكون يسن أن يكون عالما بالوقت، ولا يشترط، لا يشترط. قد يكون الرجل أعمى، يجوز يصح أذانه لأنه قد يعتمد على غيره. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من جمع أو قضى فوائد. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة. طيب، يعني رجل سيصلي الظهر والعصر جمعا، أو سيصلي المغرب والعشاء جمعا، فماذا يصنع؟ كم يؤذن مرة؟ مرة واحدة. وكم يقيم؟ مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر. فيؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر. وكذلك من كان عليه فوائد، إنسان فاتته خمس صلوات، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم للفجر ويقيم للظهر ويقيم للعصر ويقيم للمغرب ويقيم للعشاء. هذا معنى هذا الكلام. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر حكم سامع الأذان، فقال: وسن لمؤذن وسامعه. يعني يسن للمؤذن نفسه، ويسن لسامع المؤذن متابعة قوله، أن يتابع قوله. فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فالمؤذن نفسه يردد خلف نفسه، لأنه داخل في كونه سامعا للأذان، فهو يسمع أذان نفسه. طيب، وكذلك السامع، هذا واضح. متابعة قوله سرا لا جهرا، ولو كان في طواف أو كان يقرأ القرآن، حتى لو كان يطوف يردد، ولو كان يقرأ يقطع القراءة ويردد، إلا في الحيعلة. والحيعلة أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول الحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبررت. والتثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، فيقول السامع: صدقت وبررت. ثم قال: والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. فإذا فرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث مقاما محمودا الذي وعدته، والدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. هذا ما يسن لسامع الأذان. وحرم خروج، عندكم هذه موجودة، وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد إيش؟ بعد الأذان. فإذا أذن المؤذن وأنت في المسجد، فيحرم عليك الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. فإذا كان معذورا، كأن يكون يحتاج دورة المياه، أو كان تائقا لطعام، طيب لا صلاة بحضرة طعام، أو كان يخاف على ماله أو على بدنه، كأن يكون قد مرض أو نحو ذلك، فهذا يجوز له الخروج إذا كان معذورا. وكذلك يجوز الخروج حتى لو لم يكن معذورا إذا نوى الرجوع. يقول: الأذان الوقت بين الأذان والإقامة طويل، وبيتي بجانب المسجد، سأجلس في البيت حتى قبيل الإقامة، وإذا أقيمت الصلاة وآتي للمسجد. يجوز، يجوز، لكن لا يجوز له أن يخرج من المسجد وهو ما صلى فيه، وداخل في عموم كلامهم الخروج من هذا المسجد والصلاة في مسجد آخر، نفس الشيء. وإن كان الشيخ مرعي رحمه الله صاحب دليل الطالب في الغاية قال ومثل العذر ونية الرجوع مثله إيش؟ الصلاة في مسجد آخر. فهو يرى جواز أنك تخرج من مسجد وتصلي في مسجد آخر. بعضكم سيقول أكيد أنه سيصلي في مسجد آخر، أين سيصلي؟ لا، قد يصلي في جماعة في غير مسجد، فهذا لا شك أنه يحرم عليه الخروج. يعني رجل في المسجد وسيخرج من المسجد وسيصلي جماعة في بيته، أو سيصلي جماعة في السوق، أو سيصلي جماعة في الصحراء، أو في أي مكان، أو في المصلى ليس في مسجد، فهذا لا شك أنه يحرم عليه الخروج، لأنه لن يصلي في مسجد آخر. وكذلك المعذور والذي له نية الرجوع يجوز له الخروج. أما الذي سيخرج وسيصلي في جماعة في مسجد آخر، هذا هو المحل التردد، هل يجوز أم لا. فعند الشيخ مرعي يقول يجوز، وظاهر كلامهم أنه لا يجوز، لأنهم ما قالوا صلاة في مسجد آخر، والله أعلم. أما الذي سيخرج من المسجد وسيصلي وحده في البيت، هذا لا شك أنه حرام عندنا، هذا لا شك. طيب، وبهذا ننتهي من الأذان والإقامة، ندخل في فصل شروط الصلاة. تفضل. البر هو مثل المأخوذ من بر الوالدين، وهو إكرامهم وتعظيمهم وكذا. وهنا صدقت وبررت، يعني صدقت وقلت قولا حسنا ونحو ذلك. من ثلث الليل، هذا يأتي الآن. سؤال أخير. يؤذن بعد منتصف الليل. يؤذن أي من أي لا يصح الأذان إلا بعد الوقت، لا يصح قبل الوقت إلا الفجر، فيصح قبل الوقت. طيب، فصل في شروط الصلاة. فصل في شروط الصلاة. قال رحمه الله شروط صحة الصلاة ستة. حصر شروط صحة الصلاة في ستة أمور. وإيش الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط تكون قبل العبادة وتستمر إلى آخرها، أما الركن يكون في داخلها وفي نفس العبادة. الشرط الأول طهارة الحدث وتقدمت، ذكرناها بالتفصيل ما يتعلق بالوضوء والغسل والبدل عنهما وهو التيمم. الشرط الثاني قال ودخول الوقت، فإذا دخل الوقت فلا بد أن يدخل الوقت لتصح الصلاة. قال ودخول الوقت، ثم بين أوقات الصلاة، قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. فالمنتصب أي شيء منتصب، عصا، جدار، بيت ونحو ذلك، شجرة. فالآن مثلا لو كان عندنا عصا فيه قلم، لا قلم سبورة، لو كان عندنا عصا، طيب طولها 1 متر، طيب الشمس أول ما تطلع من المشرق، طيب أول ما تطلع الشمس من المشرق يكون عندنا ظل طويل نحو الغرب، والشمس تبدأ بالارتفاع والظل يبدأ بماذا؟ بالتناقص، حتى تكون الشمس إيش؟ وسط السماء. فإذا طارت الشمس وسط السماء ينعدم الظل. إذا طار طول الظل 1 متر يخرج وقت إيش صلاة الظهر. إيش قال هناك؟ قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال أحيانا الشمس قد تكون مائلة نحو الشمال أو نحو الجنوب ويكون عندنا ظل حتى عند الزوال. واضح؟ هذا قد يحصل في في في كثير من البلاد، يعني قليل من البلاد ما يكون عندها ظل عند الزوال، لا هذا قليل، الغالب أن يكون عندنا ظل. فقولنا أن الظل ينعدم هذا يكون في حالات نادرة في بعض البلدان ولا يكون إلا في يومين في السنة. فالغالب أن يكون عندنا ظل. فلو كان عندنا بلد من البلدان ظل الزوال صار 1 متر فهذا لا يحسب. فإذا صار طول الظل 2 متر يعني 1 متر وأيضا 1 متر يكون مجموع 2 متر حينئذ خرج وقت صلاة الظهر. واضح؟ لأن المتر الأول غير محسوب فنحسب فقط المتر الثاني. وكذلك لو صار مثلا عندنا عصا طولها 1 متر وصار ظل الزوال 0.5 متر متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ إذا صار 1.5 متر. طيب لا يحسب النصف متر، يحسب المتر الزائد. طيب وهذا مهم جدا لأن بعض الناس يعني يرى الظل عند عند عند أذان الظهر ويرى أن هناك ظلا ويقول كيف الفقهاء يقولون ينعدم الظل أو كلام نحو هذا والظل موجود. وفيه امرأة اتصلت على برنامج فتاوي قالت يا شيخ أنا اكتشفت أن تقويم أم القرى خطأ. قال لها كيف؟ قالت أنا جربت في الحوش في بيتي ما أدري في السطح وضعت عصا واكتشفت أن وقت صلاة الظهر خطأ. قال كيف فعلتي؟ قالت وضعت عصا وفعلت حسابات خاصة بي. فقال لها الشيخ تعرفين ظل الزوال؟ قالت إيش هذا الكلام ما أعرفه. قال أغلق السماعة. فظل الزوال هذا مهم جدا. طيب لأن الوقت سيختلف إذا ما حسبناه. طيب فهذا وقت صلاة الظهر من الزوال، والزوال هو ليس وجود الشمس في وسط السماء، لا هو حينما تزول الشمس عن وسط السماء. أما وجود الشمس في وسط السماء هو وقت النهي الذي سيأتينا إن شاء الله. لكن إذا انتقلت الشمس نحو الغرب قليلا نقول زالت الشمس وهذا هو وقت الزوال، وهذا نعرفه بالظل. الظل يكون طويلا، الشمس الآن خرجت من المشرق الظل طويل ثم يتناقص حتى يكون أقصر ما يكون. فإذا بدأ بالزيادة ولو شيئا يسيرا نقول الشمس قد زالت، هذا هو الزوال. قال من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه. الفيء ما هو؟ الظل. حتى يتساوى منتصب وفيئه، إيش معنى يتساوى؟ يعني يتساوى في الطول. فلو كان المنتصب طوله 1 متر والظل طوله 1 متر نقول خرج وقت صلاة الظهر. حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، فظل الزوال لا يحسب. ويليه المختار للعصر، أول ما يخرج وقت صلاة الظهر مباشرة يدخل وقت صلاة العصر بدون فاصل. ويليه المختار للعصر إلى متى؟ حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ففي المثال الأول العصا طولها 1 متر، إذا صار طول العصا 2 متر خرج وقت صلاة العصر. وفي المثال الثاني إذا كان ظل الزوال 1 متر، إذا كان ظل الزوال 1 متر وهذا 1 متر لصلاة الظهر ونحسب 1 متر آخر لصلاة العصر، فإذا صار طول الظل 3 أمتار نقول خرج وقت صلاة العصر. وفي المثال الثالث ألا وهو ظل الزوال 0.5 متر متى يخرج الوقت المختار لصلاة العصر؟ إذا صار 2.5 متر. ولابد أن تعرفوا أن الوقت المختار لصلاة العصر عندنا في المذهب قصير جدا. متى يؤذن لصلاة العصر اليوم عندنا في المدينة؟ الساعة 3:15 صح؟ تدرون متى يخرج وقت صلاة العصر المختار عندنا في المذهب؟ الساعة 4 أو قبل 4 بيسير، يعني 45 دقيقة فقط طبعا الآن. والوقت يتناقص، كل ما جاء الشتاء الوقت يتناقص، أما في الصيف لا يطول، يكون تقريبا 1:15، فهو وقت قصير يتنبه لذلك. فلا يجوز، ومر معنا أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال أيضا لا يحسب، والضرورة إلى الغروب. فمن مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، هذا إيش؟ هذا وقت الضرورة. ويليه المغرب، يعني إذا غابت الشمس وغربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب إلى متى؟ قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. إذا غابت الشمس يكون في الأفق حمرة، طيب يستمر وقت صلاة المغرب حتى تغيب هذه الحمرة. قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء. فإذا غاب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول. قال ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. كيف نحسب ثلث الليل الأول؟ نقسم الليل إلى 3 أقسام، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلو كانت الشمس تغرب 6:00 والفجر يطلع 3:00، هذه كم ساعة؟ 9 ساعات. 9 × 3 = 3، فنحسب من غروب الشمس 3 ساعات، 9 هو إيش؟ هو تقريبا ثلث الليل الأول. وثلث الليل الأول الآن في هذه الأوقات تقريبا 9:25 أو نحو ذلك، أذكرني حسبتها قبل يومين، تقريبا 9:25. طيب، فأيضا فهو وقت مبكر، فلا وعندنا لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. قال والضرورة يستمر وقت صلاة العشاء الضروري إلى طلوع فجر ثان ويليه، أي بعد طلوع الفجر الثاني ويليه الفجر إلى الشروق. فعلى هذا عندنا ثلاث صلوات ليس لها إلا وقت واحد، وهي الفجر والظهر والمغرب، وعندنا صلاة العصر وصلاة العشاء لها وقت مختار ووقت ضرورة. طيب، والواجب على الإنسان أن يصلي في الوقت المختار، ولا يجوز له أن يؤخر إلى وقت الضرورة، حتى لا يجوز له أن يؤخر جزء من الصلاة إلى وقت الضرورة. إذن ما فائدة وقت الضرورة؟ فائدة وقت الضرورة سيأتينا بعد قليل، لأهل الضرورات يأتون بعد قليل. ثم تكلم رحمه الله عن ما تدرك به الصلاة أو ما يدرك به الوقت. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، فلو أنه كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، كبر وأول ما كبر طلعت الشمس، صلاته أداء أم قضاء؟ أداء، وهذا يترتب عليه بعض الأحكام، لكن صلاته أداء. وعلى هذا لو أن أناسا أخروا صلاة الجمعة إلى قبيل خروج الوقت، فكبروا للجمعة في الوقت ثم خرج الوقت، صلاتهم جمعة أم ظهر؟ جمعة، لأنهم كبروا في الوقت. هذا متفرع على هذه المسألة. طيب، لأن بعض الفقهاء يقولون لا، إذا كبروا في الوقت وخرج الوقت أصبحت ظهرا، ما أدركوا الوقت، لابد على الأقل أن يصلوا ركعة أو ركعتين أو نحو ذلك. لا، عندنا يكفي تكبيرة. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولذا لا يجوز التأخير. ولذلك لو كان رجل يريد أن يصلي الفجر وباقي على طلوع الشمس دقيقتين، فالواجب عليه أن يقتصر على ماذا؟ على على على القدر الواجب، ما يكبر ويقرأ البقرة وتطلع وتأتي الساعة التاسعة، ما يجوز. فيجب عليه أن يسرع في الصلاة، طيب، بحيث أنه يسلم قبل خروج الوقت. أما إذا صلى وخرج الوقت خلاص راحت، يعني يريد يطيل يريد يقصر ما في فرق. لكن إذا كان كبر وكان يستطيع أنه يسلم قبل خروج الوقت فيسرع ويبادر. طيب، ولذلك قال ولكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، فلا بد أن تكون الصلاة كلها في الوقت. ثم قال، انتقل إلى مسألة العلم بالوقت، قال رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه، أي حتى يتيقن إيش؟ حتى يتيقن دخول الوقت. فإذا كان قادرا على رؤية الشمس أو العلم بيقين، كأن يأتي شخص ويخبره ويقول الشمس الفجر قد طلع أو الشمس قد غربت ونحو ذلك، فالحمد لله. أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. فإذا عجز عن اليقين، طيب، وهذا هو الغالب على حالنا نحن في المدن، ما يستطيع الإنسان أن يرقب الفجر أو ينظر إلى الشمس، أصلا البيوت تسد رؤية الشمس والعماير والمباني وأيضا حتى الأدخنة والغبار ونحو ذلك. فننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى مسألة غلبة الظن، ننتقل إلى غلبة الظن. فإذا غلب على الظن أن الوقت قد دخل فيصلي، لكن لا يصلي بالشك. يعني عندنا ثلاثة أحوال: يقين وغلبة ظن وشك. الشخص المتيقن الذي رأى الشمس أمام عينه غربت، هذا لا شك أنه سيصلي المغرب. رجل غلب على ظنه، يوجد سحاب أو يوجد غيم أو يوجد غبار، وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، يجوز يصلي؟ يجوز. لكن هذا إذا أخطأ يعيد، ولذلك قال أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. فإذا أخطأ وتبين أنه قد أخطأ ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة، لأنه صلى قبل الوقت. قال ويعيد إن أخطأ. أما الشاك والمتوهم هذا لا يجوز له أن يصلي، طيب، حتى يغلب على ظنه أو يتيقن. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. يعني امرأة كانت حائضا ثم طهرت، أو كانت نفساء ثم طهرت، أو كافر وأسلم، أو صبي وبلغ، أو مجنون وعقل، كل هؤلاء يجتمعون في أمر، وهو أن الصلاة لم تكن واجبة عليهم ثم أصبحت واجبة عليهم. هؤلاء، طيب، الخمسة أو الستة، إذا أدركوا من الوقت قدر تكبيرة، إيش معنى قدر تكبيرة؟ أي قدر ما يقول القائل الله أكبر. إذا أدركوا من الوقت هذا فإن هذه الصلاة تجب عليهم مع ما يجمع إليها قبلها. معنى ذلك، وهذا وهنا نستفيد من وقت الضرورة الآن. فلو أن امرأة طهرت قبل غروب الشمس بدقيقة، الآن أدركت وقت الضرورة من صلاة إيش؟ من صلاة العصر، يجب عليها أن تصلي العصر ولا ما يجب؟ يجب، مع ما يجمع إليها قبلها، فيجب عليها الظهر والعصر. وكذلك النفساء لو طهرت قبل طلوع الفجر بدقيقة، فهي الآن أدركت وقت الضرورة من صلاة العشاء، فنقول صلي المغرب والعشاء. جاءنا كافر وأسلم قبل طلوع الشمس بدقيقة، فماذا نوجب عليه؟ سنوجب عليه صلاة الفجر لأنه أدركها مسلما. لكن هل نوجب عليه العشاء؟ لا، لأن العشاء لا تجمع مع الفجر. ولذلك إيش قال؟ قال لزمته وما يجمع إليها قبلها، وما قال وما قبلها، قال وما يجمع إليها قبلها. فهذا يتصور في العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. ولذا لو أسلم الكافر قبل أذان العصر بدقيقة فماذا نوجب عليه؟ صلاة الظهر فقط. ولو أسلم الكافر قبل مغيب الشفق الأحمر بدقيقة فسنوجب عليه صلاة المغرب فقط، ولا نوجب عليه العصر. هذا معنى قوله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. ثم انتقل رحمه الله إلى أحكام القضاء فقال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا أو مرتبا، يجوز الوجهان، ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات أو فوت حاضرة أو اختيارة. طيب، من كان عليه فوائت فيجب عليه أن يبادر بالقضاء فورا، واضح؟ يجب عليه أن يبادر بالقضاء فورا. ولذلك قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، ولا بد من الترتيب، فيقدم صلاة الفجر على صلاة الظهر، ويقدم ظهر السبت على عصر الأحد، ويقدم عصر محرم على فجر صفر، واضح؟ فيبدأ بالصلاة التي وجبت عليه أولا، فيقدم صلوات السبت على صلوات الأحد، ويقدم صلوات محرم على صلوات صفر، ويقدم صلوات سنة 38 على صلوات سنة 39 وهكذا، فلا بد من الترتيب. قال ما لم يتضرر، قوله ما لم يتضرر راجع إلى الفورية لا إلى الترتيب. فلو كان إنسان عليه قضاء صلوات سنة كاملة فنقول يجب عليك أن تصليها فورا، قال أنا صلوات سنة كاملة أحتاج إلى شهر كامل أو أكثر. طيب، أنا أعرف شخصا قضى صلوات سنة ونصف، قضاها كاملة لكن أخذ وقتا طويلا، فيأتي ويقضي. هذا الذي يقضي قد يكون طيب يريد يتغدى أو يريد يشرب ماء، يجوز؟ نعم، إذا كان يخشى على نفسه الضرر يذهب ويأكل ويرجع. طيب هو الآن عنده أولاد يحتاج أن يعطيهم من ماله، فيحتاج يكون عنده وظيفة، وإذا غاب قد يفصل، هل يذهب إلى الوظيفة؟ نعم يذهب لا إشكال، لأنه سيتضرر لو جلس يصلي في البيت وترك العمل أو التجارة أو نحو ذلك، لكن في قدر الضرورة. طيب، قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا أو مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى، أو ينسى راجع إلى الترتيب. فلو أن رجلا نسي أن يصلي الفجر، طيب نسي أن يصلي الفجر، فجاء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر، فمتى يصلي الفجر؟ حينما تذكر. ولا نقول أنت لم ترتب، لأنه في الحقيقة لم يرتب، لأن الرجل هذا صلى العشاء ثم صلى إيش؟ صلى الظهر، لم يصلي الفجر، صلى الظهر العصر المغرب العشاء ثم صلى الفجر ثم صلى فجر أخرى، فهذا لم يرتب، يجوز؟ نعم، لأنه ناسي. أو يخشى فوت حاضرة أو يخشى فوت اختيارها، يعني إنسان عليه فوائد كثيرة فجلس يقضي يقضي يقضي يقضي ودخل وقت الفجر، طلع الفجر فماذا يصنع؟ يقضي. الناس سيصلون في المسجد، يذهب يصلي معهم ولا يقضي في البيت؟ لا، يقضي في البيت. طيب، يقضي في البيت ويقضي إلى أن يبقى على وقت طلوع الشمس وقت يسع لأذان الفجر، لصلاة الفجر، يعني قدر ركعتين، فيترك القضاء ويصلي صلاة الفجر ثم يرجع إلى القضاء. طيب، بعضكم سيقول معنى ذلك أن الذي سيقضي صلوات كثيرة لا يصلي في المسجد؟ لا، يصلي في المسجد. كيف يصلي في المسجد؟ لو أنه يقضي فوقف عند صلاة الفجر والناس يصلون صلاة الفجر في المسجد، فصلاة الفجر قضاء يصليها مع الناس، هو يصلي قضاء وهم يصلون أداء، هذا لا إشكال فيه. فهذا معنى قولهم ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. لكن لابد أن تفهموا شيئا، أن قوله ما لم يتضرر راجع إلى الفورية، وقوله أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها راجع إلى ماذا؟ إلى الترتيب. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، يعني طلعناكم على الوقت الحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.